وانتشر الإسلام فيها انتشار عظيم، والبلاد التي دخلت في الإسلام ذاك اليوم إلى يومك هذا على الإسلام في مدة وجيزة. طيب اليوم ترفع رايات جهاد هنا وهناك، والنتيجة تجد أنه في الغالب يكون البأس هذه الأمور يعود على المسلمين. كل ما قامت حركة تجد أنه يزداد المسلمون بعدها ضعف وذل وهوان، ويزداد العدو تسلط عليهم. وهذا أمر ما أظن يعني أحد يكابر يعني ينكره أو يكابر فيه، أمور مكشوفة واضحة. لماذا؟ لأنه أصل الأساس غلط. فالجهاد في الإسلام شرع لمصالح عظيمة جدا، وشرع أيضا وفق ضوابط وشروط، مثل ما الصلاة لها شروط، مثل ما الزكاة لها شروط، مثل ما الحج له شروط، له أركان، له واجبات، هكذا أيضا الجهاد ما هو عبث ولعب. فموضوع المغازي، موضوع الجهاد يجب أن ينتبه له وأن يدرس دراسة صحيحة موافقة لما قرره أهل العلم، لا على ما يقرره أهل الهوى والحماس الفارغ الذي يعود على الإسلام وأهله بالشر والوبال. يقول الناظم رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر. هذه أول غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أول غزوة. ومغازر النبي عليه الصلاة والسلام مختلف في عددها، قيل 19 وقيل 27 وقيل أكثر من ذلك. فأول هذه المغازي غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، لأن الأبواء ودان مكانان متقاربان. وهذه الغزوة اللي هي غزوة الأبواء يقول وقعت في صفر، وقعت في صفر من السنة الثانية للهجرة، يعني انتهينا الآن من أحداث السنة الأولى من الهجرة. في الدرس الماضي أخذنا أحداث وقعت في السنة الأولى من الهجرة كما تقدم، الآن انتقل إلى أحداث السنة الثانية. في أوائل السنة الثانية وقعت غزوة الأبواء، تسمى الأبواء وتسمى أيضا ودان. في شهر؟ قال في شهر صفر. وهذه الغزوة، بل كل المغازي التي قبل بدر لم يحدث فيها قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه، إما تنتهي بعقد وصلح ونحو ذلك، وإما أن العدو يفوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقابل معه ولا يلتقي معه. فغزوة الأبواء يقول لم يقع فيها قتال، بل صارت اتفاقية موادعة وصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني ضمرة من كنانة. قال مع سيدهم مخشي ابن عمرو، اللي عنده مجدي يغيرها، اسمه مخشي. ثم الثانية غزوة بواط، غزوة بواط. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض قافلة لقريش، ولكن فاتته هذه القافلة، فاتته القافلة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، بعد بواط، وقعت غزوة يقال لها ذات العشير، أو غزوة العشير أو العشيرة، هذه بعد بواط. إذن الأولى ودان وتسمى الأبواء، بواط، ثم بعد ذلك العشير. بواط في ربيع الآخر، والعشير في جمادة الأولى. ثم بعد ذلك غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى، وقعت في جمادة الآخرة، وقعت في جمادة الآخرة. يقول الناظم: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير، يعني بدر ثم ذي العشير أولا ثم إيه؟ ثم بدر، ثم بدر الأولى. والغزوات اللي تضاف إلى بدر ثلاث: بدر الأولى، وبدر الكبرى، وبدر الموعد. وبدر الموعد. ومما حدث في هذه السنة قال تحول القبلة في السنة الثانية من الهجرة، تحول القبلة وقعت في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، كانت القبلة إلى بلاد إلى بيت المقدس إلى الشام، ثم حولت إلى الكعبة. ولما حولت القبلة إلى الكعبة حصل لغط عظيم، حصلت فتنة كبيرة، واستغل المشركون هذا الحدث، واستغل اليهود هذا الحدث. ولهذا تجد في سورة البقرة موضوع تحويل القبلة والتأكيد على أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المؤمن اتباع ما أمر به، أمر يتجه شرقا غربا أي جهة عليها الاتباع فقط، والحكم لله سبحانه وتعالى، يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء من الأحكام. ثم قال وفرض شهر الصوم في شعبان، يعني في السنة الثانية من الهجرة نجد كثير من الأحكام فرضت، منها لا مر معنا تحويل القبلة، ومنها أيضا فرض شهر الصيام، وفرض في شعبان بحيث أنه لما دخل رمضان كان الصوم قد فرض، فصاموا، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ثم قال والغزوة الكبرى التي ببدر، بدر الكبرى، متى؟ قال في الصوم في 17، في 17 الشهري، يعني في يوم 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى. وهذه الغزوة سماها الله عز وجل يوم الفرقان، لأنها موقع عظيمة جدا، أظهر الله عز وجل فيها الحق، وأعز فيها نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأعز فيها دينه، وأذل فيها المشركين، فكان شأنه عظيم جدا. وهذه الغزوة وقعت بتدبير من الله عز وجل، ما خرج الرسول لها، إنما كانت في عير لقريش بقيادة أبي سفيان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه العير، هذه القافلة، لأنه العلاقة بينهم وبين قريش علاقة حرب ليست سلم، فهم كفار محاربون، والكافر المحارب حلال الدم وحلال المال. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه القافلة، وإضافة إلى ذلك الأموال التي خرجت بها قريش في الغالب هي أموال من؟ أموال المهاجرين الذين سلبوها بغير وجه حق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والأنصار، وعددهم 300 وزيادة قليلة، خرجوا لاعتراض هذه العير. ولكن الذي حصل أن أبا سفيان هو قائد تلك القافلة، كان قائد حاذق ونبيه، ترقب الأخبار واستطلع الأنباء، فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لاعتراض هذه القافلة، فاستاجر أجيرا خبيرا وغير الطريق ونجا بالقافلة. وكان قبل ذلك أيضا قد أرسل صريخ ينادي أهل مكة، يستصرخ بأهل مكة، لأنه قافلة عظيمة جدا وما معها من الحماية إلا عدد قليل، عدد الحماية، أفراد الحماية مع القافلة كان عددهم قليل، فلو خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولقيهم لا أخذ تلك القافلة كلها بما فيها. فهو أرسل صريخ استنجد بقريش أن أدركوا أموالكم، وفي الوقت نفسه أيضا غير الطريق، فوصل الصريخ إلى مكة، وخرجت قريش، خرج منهم قرابة 1000 رجل، وفيهم سادات أهل مكة، سادات أهل مكة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وآخرون. فخرج ذلك الجيش للدفاع عن أموالهم، وانطلقوا إلى جهة بدر، وأبو سفيان كما قلنا عدل الطريق وسلك طريقا أخرى ووصل إلى مكة ونجا. فقيل لهم خلاص القافلة سلمت والمال سلم، رجعوا. قالوا لا، ما نرجع، بل نجلس في بدر وننحر الإبل ونشرب الخمر ونطعم العرب حتى يهابوننا، حتى تهابون العرب. ولما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن القافلة قد فاتت وأن قريش قد خرجت، استشار الصحابة من رأي، فاتفقت الكلمة على مواجهة قريش، ووقعت هذه المعركة في اليوم 17 من شهر رمضان، وكانت العاقبة عاقبة عظيمة وحميدة، فقتل الله عز وجل زعماء قريش وسادات قريش. ومن آيات الله عز وجل الباهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة، يعني المعركة بكرة في اليوم الذي سبق المعركة، خرج مع الصحابة إلى أرض بدر وقال ها هنا مصرع فلان، وها هنا مصرع فلان غدا، وها هنا مصرع فلان، يعلمهم أين سيقتل فلان وفلان وفلان بأمر الله عز وجل. الرسول ما يعلم الغيب، لكن الله عز وجل يطلعه على ما شاء من الغيب. فما أخطأ أحد منهم الموقع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الإخبار يعني تشجيع وتثبيت لقلوب المؤمنين، وهم يعلمون أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ما انتهت المعركة بالنتيجة المعروفة، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ب24 شخص منهم فألقوا في قليب بئر من الآبار الموجودة في ذاك المكان، وخلاهم 3 أيام. وبعد ما انتهت الأيام 3 جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه، فوقف على أهل القليب، قال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس وطردتموني وآواني الناس. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، ما تكلم من أجساد قد جيفوا، ناس جيفوا ماتوا جثث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم بيسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. يعني إنه الأصل إن الميت ما يسمع كلام الحي، هذا الأصل. ولهذا عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم يعني أموات، كيف تكلم أموات؟ لم يقل له النبي يا عمر إن الأموات يسمعون، لا، أقروا على هذا الفهم إنه الأصل إن الميت لا يسمع، كما قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، هذا الأصل إنه الميت ما يسمع. إذا مات الإنسان انقطع عمله، ومن جملة عمله إيه؟ السمع. فالميت ما يسمع، هذا الأصل، ما يسمع كلام الحي. ولكن الله عز وجل في تلك اللحظات فتح لهم أسماعهم حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ذلك النصر المؤزر.